اختيالات عن الاختيالات السياسية. ما في اختيالات سياسية في الإسلام. آه. لا يوجد اختيالات سياسية في الإسلام. لأن لما تكثر الفوضى كثير من الناس لا يوجد. لا نحن يجوز لنا يعني. تعليق على رسالة العقيدة الطحاوية أن الإسلام لا يعترف على الثورات الدموية والاختيالات السياسية، خاصة في مثل ما نحن فيه الآن.